الحمد لله رب العالمين، المحبة والبغض من أعمال القلوب، فيجب على المكلف أن يستعملهما في موافقة شرع الله تعالى، فيحب الله تعالى وما يوافق شرعه، ويبغض الشيطان وما يوسوس به من معاصٍ. اعلم رحمك الله أنه يجب على المكلف محبة الله تعالى ومحبة كلامه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نابع من الإيمان بالله تعالى وبما أنزل وبتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. ومن الواجبات القلبية محبة الصحابة والآل والصالحين، وعدم محبتهم من معاصي القلوب، وشتمهم وسبهم من معاصي اللسان، بل سب الصحابة جملة كفر. والصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار دين الله تعالى، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وهم أي الصحابة من لقوه في حياته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، سواء طالت صحبتهم له أو لم تطل، وماتوا على ذلك أي على الإيمان به عليه السلام. أما الآل يطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل خديجة وعائشة، وأقربائه المؤمنين مثل حمزة والعباس وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمحبتهم واجبة لما خصوا به من الفضل. أما إن أريد بالآل مطلق أتباع النبي الأتقياء، فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة سبحانه. وأما الصالحون هم الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومنهم العلماء العاملون وكل ولي صالح. وكذلك من أعمال القلوب الواجبة بغض الشيطان والمعاصي والندم عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالتقوى، والحمد لله رب العالمين.